بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تقدم الكلام في الدرس الماضي عن هذا الحديث، وقلنا إن الإمام البخاري رحمه الله صدر كتابه بهذا الحديث وجعله قائما مقام خطبة الكتاب، إشارة إلى أهمية النية في كل عمل يعمله الإنسان، وإلى أن الإنسان إذا عمل عملا يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى فلا بد أن يصحح نيته، ولا بد أن يخلص قصده حتى يكتب له الثواب من الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب كما تلاحظون هو أول كتاب بدأ به الإمام البخاري رحمه الله، وهذا فيه فقه عظيم. البدء بهذا الكتاب فيه فقه عظيم، لأن كل أمور الشرع وما يتعلق بها إنما تنبني على الوحي، فلذلك كان من الأهمية بمكان التعريف بكيفية بدء الوحي، إذ كل الأمور التي ستأتي من أمور العقائد أو أمور الشرائع أو غيرها، كل أمور الدين إنما هي منبنية على الوحي، فلا بد من تعرف الطريقة التي جاء بها الوحي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. الحارث بن هشام رضي الله عنه هو أخو أبي جهل، ولكن ذاك كتب الله عليه الشقاء، وهذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأخيار. وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكيفية التي يأتيه بها الوحي، وهذا السؤال ليس من باب الشك، ولكنه من باب طلب زيادة اليقين، وهذا أمر لا ضير فيه وله نظائر، منها ما قصه الله تبارك وتعالى علينا في كتابه الكريم من سؤال إبراهيم عليه السلام لربه، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا السؤال إنما هو لزيادة الاطمئنان ولزيادة اليقين، وإلا فالصحابة رضوان الله عليهم قاطعون جازمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يأتي بشيء من عنده، وإنما هو الوحي من الله تبارك وتعالى. فلذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الكيفية التي يأتيه بها الوحي، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام بعض هذه الطرق ولم يذكرها له، ولكنه ذكر له منها طريقين من أهم هذه الطرق. الأولى وهي ما يأتيه مثل صلصلة الجرس، فيستمر هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينتهي الوحي. هذه الصلصلة يسمعها النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينتهي الوحي، ثم بعد ذلك عندما يفصم عنه هذا الصوت يعي النبي عليه الصلاة والسلام ما أوحي به إليه. وهذه كما يقول العلماء شبيهة بما يسمعه الملائكة إذا قضى الله تبارك وتعالى أمرا في السماء. فقد ورد في بعض الأحاديث أنهم يسمعون مثل صوت السلسلة على الصفوان، ثم بعد ذلك يعون فيسألون ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذا الصوت صوت الصلصلة إذان بالوحي، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن هذا النوع أشد أنواع الوحي عليه، قال وهو أشده عليه لثقله، لأن هذا الوحي الذي يوحى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من عند الله، وهو شرع الله، وهو تكليفه لهذه الأمة، فهو شيء ثقيل، كما قال الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يلاقي شدة ويلاقي جهدا من هذا الوحي حتى يفصم عنه. وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوحي إليه في اليوم الشديد البرد يفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا من شدة ثقل الوحي عليه الصلاة والسلام. وهناك أيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وقد ثبت في بعض الأحاديث أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه، كان يأتيه على هيئة الصحابي الجليل دحية الكلبي، وأيضا يأتيه على غير صورة دحية، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث الذي بين مراتب الدين، قال بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، وفي كل ذلك يقول فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم لما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذه طريقة أيضا أخرى يأتي بها الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يأتيه في صورة رجل فيكلمه فيعي ما يقول، فيعي النبي عليه الصلاة والسلام

وعائشة رضي الله عنها كانت صغيرة في ذاك الوقت، وربما أنها لم تولد بعد، فهي لم تشاهد ولم تعاصر هذا الحدث، الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، ومجيئه إلى خديجة، وذهاب خديجة إلى ورقة بن نوفل. ولكن هذا يدل على أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام فعرفها هذا الأمر، يعني لا غرابة في أن تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا الأمر الذي لم تشهده ولم تعاصر تنزله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها بذلك. وقد بينت كيف بدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام، كيف جاءه الوحي، وفي هذا بيان لبعض الإرهاصات التي مهدت لنزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله تبارك وتعالى اختاره واصطفاه، ولكن لم يأته الوحي فجأة، بل كانت هناك أمور سبقت تنزل الوحي عليه، كانت من باب الاستعداد والتهيئة لتنزل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. أول هذه الأمور الرؤية الصادقة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى الرؤيا فتجيء مثل فلق الصبح، يعني تكون الرؤيا صادقة، ورؤيا الأنبياء حق وهي من الوحي، وقد جاء ذلك في كتاب الله الكريم، فإن إبراهيم عليه السلام رأى في منامه أن الله يأمره بذبح ولده فامتثل لذلك، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. فهذا دليل على أن رؤيا الأنبياء حق وأنها وحي من الله تبارك وتعالى، لأن ابنه هنا إسماعيل عليه السلام فهم منها أنها أمر من الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ به بالرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني مطابقة لما رآها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب الإعداد والتهيئة، لأن الصورة التي ستعقبها رؤية الملك ونزول الوحي أشد من هذه، ولكن هذه من باب التهيئة. ثم حبب إليه الخلاء تقول، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينزع إلى غار حراء، يخرج من عند أهله إلى غار حراء فيتحنث فيه، يعني يتعبد فيه، وفي رواية فيتحنف، أي أنه يتعبد على الحنيفية ملة، يتعبد بالحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، فيجلس الليالي ذوات العدد في غار حراء حتى ينقضي زاده، ثم يعود إلى مكة إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها، ويذهب إلى الغار حتى إذا انقضى زاده عاد مرة أخرى، ومكث على ذلك مدة. والعلماء يقولون إن محبة الخلاء، محبة الخلوة والبعد عن الناس، هذا فيه نوع من التهيئة أيضا، فإن الإنسان كلما خلى بنفسه وكلما ابتعد عن الصوارف والشواغل كان ذلك أدعى لصفاء نفسه، لكن على منهج صحيح، ليس كالخلوة التي يعتادها بعض الناس ويسلكون فيها مذاهب بعيدة عن هدي الشريعة، لكن هذه خلوة صحيحة، ولا بد لكل إنسان أن يخلو بنفسه بين الفينة والفينة، يتفكر في أمره ويحاسب نفسه على ما عمله من عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء بهذا المعنى، لأنه كان يبتعد فيه عن مظاهر الشرك وعن مظاهر الوثنية وعن مظاهر الظلم وعن مظاهر البعد عن الله تبارك وتعالى، فكان ينزع إلى هذا المكان البعيد عن الناس يتأمل فيه ويتعبد على ملة إبراهيم عليه السلام، حتى جاءه الوحي. في هذه الأثناء نزل عليه الملك، جاءه الحق وهو الملك جبريل عليه السلام، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، ضمه ضمة شديدة، ثم أرسله. وهذا أيضا نوع من التهيئة لتقبل الوحي، لأن الوحي ثقيل وشديد. فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فقوله عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ ليس من باب الرفض والنفي، ولكن من باب الإشعار بأنني لا أعرف القراءة، أي لا أعرف القراءة، كما يقول الله تبارك وتعالى عنه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فقال له ما أنا بقارئ، يعني لا أعرف القراءة. فأخذه فغطه الثانية ثم أرسله، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. وهكذا في الثالثة، فأرسله قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه أول ما نزل من كتاب الله الكريم، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها النبي عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده من شدة الفزع، لأنه أمر لم يعهده وأمر غريب وحمل ثقيل. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام خائفا فزعا، حتى دخل على خديجة، وخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها التي آزرت الرسول عليه الصلاة والسلام وناصرته وعاونته في دعوته، وهي التي كانت قبل ذلك قد خطبته لنفسها. والسبب في ذلك أنه سافر عليه الصلاة والسلام في تجارة لها مع غلام لها يدعى ميسرة، ورأى هذا الغلام، هذا العبد عبد خديجة، رأى أمورا عجيبة في سفره مع النبي عليه الصلاة والسلام، حكاها بعد ذلك لسيدته، منها تظليل الغمامة للنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الحار، في الشمس كانت تظله غمامة، وهذا أمر عجيب، فحكى لها ذلك. ومن هذه الأمور التي حكاها لها أيقنت أن هذا الإنسان سيكون له شأن عظيم، فخطبته لنفسها وتزوجته. وهذا يقول العلماء إنه دليل على أن المرأة إذا خطبت لنفسها زوجا صالحا فإنه لا ضير عليها فيه، اقتداء بما صنعته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فتزوجت به. ومن كل هذه الإرهاصات وكل هذه الأمور ورؤيتها للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يتعبد وهو يترك يهجر الأوثان وهو يخرج إلى هذه الأماكن والخلوات والفلوات إلى غار حراء، كانت تتوقع أن يكون هذا الإنسان هو صاحب الزمان، هو صاحب الرسالة، والناس في ذلك الزمن كانوا يتوقعون خروج نبي، فهي كانت تتوقع أنه هذا الرجل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاءها فزعا قال زملوني، زملوه، زملوني، فزملوه يعني غطوه بثياب وألحفوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر وقال لقد خشيت على نفسي مما حصل له، ولكنها رضي الله عنها بفراستها وإيمانها أدركت أن هذا الإنسان كريم الخلال سمح الطباع الذي جمع الله له من الكمالات ما لم يجمعه لغيره لا يمكن أن يأتيه سوء مثل هذا، لا يأتيه سوء لأنه لا يفعل السوء. قالت كلا والله، ليس عندها وحي ولم يخبرها أحد، ولكنها بفراستها علمت أن هذا إنما هو من باب التكريم له، باب تكريم الله له، وليس من باب الإساءة إليه. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل العاجز الذي لا يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه، وتكسب المعدوم تنفق عليه وتعينه وتقري الضيف، هذه كلها خلال كريمة صاحبها لا يمكن أن يأتيه سوء، وصاحبها لا يأتيه إلا التكريم من ربه تبارك وتعالى، وتعين على نوائب الحق. ثم أخذته وانطلقت به إلى ورقة بن نوفل، وهذا كان ابن عمها وهو من أهل تلك الفترة، ولكنه كان قد تنصر في الجاهلية وقرأ الإنجيل وعرف إشارات النبي الذي سيخرج في هذه الأزمنة، وكان يكتب بالعبرانية، وما كان يشارك أهل مكة ما هم فيه من الشرك والوثنية. فأخذته إليه وكان قد عمي، رجل كبير أعمى، فقصت عليه القصة وأخبرته بخبره، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى، يعني ماذا حصل لك؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر، أخبره بما حدث له. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، هذا السر، سر الوحي الذي نزل على موسى، هذا هو الذي جاءك فلا تخف. يا ليتني فيها جذعا، تمنى ورقة أن يكون شابا يافعا يستطيع أن ينضم إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعاونه عندما يخرجه قومه. قال يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ استغرب النبي عليه الصلاة والسلام، ليست بينه وبين أهل مكة إحن، وليس بينه وبينهم حقوق ولا منازعات، بل كانوا يكنون له كل حب وكل تقدير، وكانوا ينظرون إليه بعين الإجلال والتكريم. فاستغرب النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع مثل هذا أو مخرجيهم. فالرجل بحكمته وبما عنده من علم قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، يا ليتني يدرك وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ولكن هذا أمر مستبعد بالنسبة إليه، فإنه قد قارب على نهاية الأجل، وتقول الرواية فلم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، يعني بعد هذا توفي ورقة، لم يلبث إلا قليلا ثم توفي وفتر بعد ذلك الوحي، ليكون لدى النبي عليه الصلاة والسلام تفكير فيما أوحي به إليه، وتفكر في الطريقة التي أوحي به إليه بها، وفي الملك الذي جاءه بهذا الوحي. ولذلك عندما فتر هذا الوحي جاءه مرة أخرى الوحي من جديد ليجدد هذه المعالم في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع. وهذا أيضا الحديث رواه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. وجابر لم يكن بالمدينة، جابر لم يكن بالمدينة، لم يكن بمكة، وما كان من أهلها، إنما هو من أهل المدينة من الأنصار. وما عرف هذا إلا بسؤاله النبي عليه، بسماعه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث، يحدث عن فترة الوحي، كيف أن الوحي تأخر على النبي عليه الصلاة والسلام بعد المرة الأولى. ثم قال: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. وهذا يدل على أن هذا